عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن شاء الله نستمر في قراءة العقيدة الصحيحة التي تركنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل جزئية منها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما تسمى بعض الفرق التي قد ضلت الطريق الصحيح في باب هذه الجزئيات، فننشد الله عز وجل الذي يحول بين المرء وقلبه والذي يملك الإنسان بجميع مشاعره وأعضائه، نناشد هذا الرب أن يخاف الإخوان الذين يتهمون العاملين بالكتاب والسنة باتهامات خاطئة في الحقيقة، ونقول لهم: أليست هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه عقيدة صحابة رسول الله؟ أليست هذه عقيدة التابعين في خير القرون؟ كذلك على الأئمة الأربعة، أليست هذه عقيدة الأئمة الأربعة؟ بلى، لا يقدرون أن ينكروا، فأرجو ألا ينكروا علينا إذا أثبتنا ما أثبت الله تعالى وأشرنا إلى من ينكر هذا. وندعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم الله تبارك وتعالى، ولا يعتقدوا بعقائد جاء بها الناس بعد 300 سنة، بعد 300 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا في صفات الله عز وجل أننا نؤمن بما وصف به نفسه وصف به وصفه به رسوله، فوصلنا إلى قوله الحب أو في صفة الحب فيما مضى أنه صفة العلو وصفة صفة أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو الحي القيوم، كذلك لا يؤوده حفظهما، كذلك صفة لا قوة إلا بالله، وهو يفعل ما يريد، صفة الإرادة. وهم يثبتون صفة الإرادة، العشائرة يثبتون 7 صفات فقط: الإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر فقط، لكن السمع والبصر لا يثبتون، العلم والحياة والقدرة أيضا ما هو؟ العلم. نعم، العلم. العلم والحياة والقدرة، وكذلك الكلام، لكن الكلام هذا قد أولوه، كذلك حتى العلم والقدرة وغيرها أولوه. فيجب علينا أن نجري جميع الصفات كما أجروا 7 صفات. إذا أثبتوا لله 7 صفات فمن نفس الطريق يجب عليهم أن يثبتوا باقي الصفات. ونحن نعيش في لا شك في زمان أكثر المسلمين على عقيدة الأشعرية. لا يأتي أحد ويقول نحن الأكثرين، أكثرية الجمهورية ليس في الإسلام في الحقيقة، إنما الحق الذي يكون ما هو المطلوب في دين الله تبارك. في دين الله لا تأتي الجمهورية، لأن الله تعالى قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين وقليل من عبادي الشكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي طائفة ظاهرين على الحق. فإذا يجب على الناس كلهم أن يؤمنوا بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة التي هو تركها لنا وألفها علماء السلف، يعني نشرها الصحابة وألفها الأئمة رحمة الله عليهم في كتب منها هذا الكتاب. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Sebelum kita melanjutkan kembali pembahasan kita di Aqidah Wasithiyah ini, beliau memberikan mukaddimah bahwa insyaallah kita pagi ini akan melanjutkan kembali pelajaran mempelajari Aqidah Sahihah, yang di mana Nabi alaihi salatu wasallam telah meninggalkan kita di atas Aqidah Sahihah ini, yang semuanya adalah bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wasallam. Maka saya menghimbau kepada mereka-mereka yang menuduh terhadap orang-orang yang mengamalkan dengan akidah yang sahihah ini, terhadap orang-orang mengamalkan akidah yang benar ini, maka saya menghimbau kepada mereka dan bertanyakan, bukankah ini akidahnya Rasulullah SAW? Bukankah ini akidahnya para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan juga akidahnya para imam yang empat dan para ulama sesudahnya? Maka saya mengharap kepada mereka untuk tidak mengingkari dengan apa yang kita tetapkan seperti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula apa yang kita nafikan seperti apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengimani dengan apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dan juga dengan apa yang disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah kita bahas terkait dengan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari sifat mahabbah, sifat cinta, sifat maha kuasa, sifat kehendak, di mana orang-orang Asy'ariyah mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Maka seandainya mereka menggunakan kaidah mereka sendiri, mereka menetapkan 7 sifat, maka mereka harus menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian standarnya adalah bukan kebanyakan orang. Standarnya adalah yang hak itu adalah yang dituntut, dan yang hak itu adalah yang harus diikuti, bukan dengan banyaknya orang. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa qalilun min ibadiyash syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalu ta'ifatu min ummati zahirinal haq, senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka kokoh, mereka menang di atas al-haq. Maka ini bukan standar kebanyakan, tapi standarnya adalah al-haq. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qauluhu subhanahu wa ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin wa qauluhu innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbul mutatahhirin wa qauluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود. في هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى لنفسه الحب، صفة الحب، يحب الله تبارك وتعالى. وهناك من يقول منهم الأشعرية خاصة التي نعيش في وسطهم، هم يقولون إن الحب هو ميل القلب، ميل القلب إلى الشيء، وهذا نقص، والنقص ينزه منه الله عز وجل، وهذا شيء غريب جدا. هل هم أعرفوا بذات الله أكثر من الله الذي يقول أنا أحبه؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد. فنقول لهم أيها الإخوة، لا تؤولوا آيات الله ولا تلحدوا في آيات الله، نعم، فأثبتوا لله الحب كما ينبغي لجلاله وعظمته، كما أنه ليس كمثل ذاته شيء كذلك ليس له مثل صفاته صفة شيء، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. في هذه الآيات التي ذكرها الإمام رحمه الله وآيات كثيرة يثبت الله لنفسه صفة الرحمة. قالوا الرحمة صفة نقص، كما أن الحب صفة نقص، لأن الرحمة رقة القلب، Idza athbatna lillahi qalb faqad ja'alnahu makhluqan. Min aina lakum hadha? Allahu kama amantu bi annahu laysa kamithli shay. Amin bi annahu laysa kamithli sifatihi shay. Sahlan jiddan, lakinnahum subhanallah dakhalu fil falsafa wal kalam. ولذلك علم التوحيد عندهم يسمى علم الكلام فأدخلوا فيها كلام الناس تاركين كلام الله وصنع. افهموا معنى الكلام لكم إذا ذهبتم في المكتبات القديمة تجدون علم الحديث يذكرون كتب الحديث علم التفسير يذكرون كتب التفسير علم النحو واللغة والمعاجم علم الكلام يذكرون فيها كتاب عقيدة تحاوية عقيدة واسطية عقيدة نسفية عقيدة كذا كل سواء كان مكتوبا على طريقة السلف وغيره يسمونه علم الكلام وهذا خطأ وسمي علم الكلام لأنهم أدخلوا بعقولهم فيها كلاما من عند أنفسهم تاركين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أثبت الله لنفسه الرحمة وقالوا الرحمة رقة القلب هذا نقص نقول لا الرحمة كما يليق بجلال الله عز وجل بل هذا صفة الكمال وهو أن الله تعالى يرحم ويملك أن يرحم ليس معذورا يستحق فلانا العذاب لكنه يرحم هذا كمال الإنسان الملك إذا كان يقدر أن يقتل الإنسان لكنه يغلب على غضبه فهو الشديد القوي فهذا صفة كمال في الحقيقة دي فلا ينبغي أن يقال لا في الحب ولا في الرحمة أنه صفة نقص نعم Beliau menyebutkan ayat-ayat ini adalah menyebut yang pertama tadi adalah menyebutkan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Asy'ariyah mengatakan al-hub ini adalah dikatakan mailu asy-syai', condong kepada sesuatu. Maka ini adalah sifat kurang dari apa yang ditakwil oleh orang-orang Asy'ariyah. Sementara Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kalian tiga perkara dan benci kepada kalian tiga perkara. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tentunya adalah orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala dan beliau menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat yang sempurna sebagaimana ketetapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dalam zatnya maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan dalam sifatnya dengan makhluknya. Kemudian yang kedua sifat rahmah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bismillahirrahmanirrahim segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Kasih Sayang. Dan Allah mengatakan ya Allah Rabbana wasi'ta kulla syai' dan ya Allah Engkau telah meluaskan segala sesuatu rahmat-Mu dan ilmu-Mu dan Allah Subhanahu wa taala adalah rahim kasih sayang terhadap orang-orang mukmin dan Allah mengatakan dan rahmat-Mu adalah luas terhadap segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya rahmah dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang menjaga dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kasih sayang dari yang memiliki kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini menetapkan sifat rahmah baginya. Sebagian orang-orang ada yang mengatakan dari kelompok yang sesat mengatakan bahwasanya rahmah ini adalah riqatul qalb. Yani lembutnya hati dan tentunya ini adalah sifat yang kurang maka ketika mereka membahas masalah ini masuk dalam ilmu falsafat ilmu kalam dan kemudian mereka meninggalkan kepada kalam Allah Subhanahu wa taala maka mereka terjatuh ke dalam kesesatan dan ketidakbenaran kemudian mereka bersandar kepada para ilmuwan-ilmuwan terdahulu diantaranya adalah dari filsafat orang-orang ahli filsafat Yunani ketika mereka masuk ke dalam perpustakaan mereka mendapati hadis dan seterusnya sampai kepada masalah ilmu kalam kemudian di dalamnya banyak kitab-kitab kemudian dari kitab Tohawiyah dan seterusnya dan kemudian dimasukkan di sela-sela pembahasan ini adalah ilmu kalam, yang kemudian mereka meninggalkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudian masuk dalam filsafat yang akhirnya kemudian menjadi tersesat. Yang jelas dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat rahmah baginya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat, dan ini adalah sifat yang sempurna. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu radiyallahu anhu maradu an wa qawluhu wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anah wa qawluhu dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu وقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في هذه الآيات يثبت أو أورد الإمام هذه الآيات يثبت رضا الله تبارك وتعالى أن الله يرضى وعكسه يكره ويسخط ويغضب. فهم ما قبلوا هذا قالوا الرضا والغضب من صفات المخلوق. نقول أجيب أي واحد يؤول المؤول للصفات أولا يكون مشبه يشبه الله بالخلق ثم بعد ذلك يذهب فيرفع التشبيه أو ينكر التشبيه فيؤول الصفات فيقولون كل هذا المعاني يعني إن الله يحب المتطهرين يعني يريد إثابتهم وأجورهم كذلك بالمؤمن رؤوف الرحيم يعني يريد ليس الرحمة إنما يريد أن ينعم عليهم كذلك رضي الله عنهم يريد أن يعني يدخلهم الجنة وينعم عليهم ويثيبهم فقط كل هذه يجعلون بهذا المعنى كذلك ومن يقتل رضي الله عنهم ورضوان وهذا صفة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بعدما كانوا في ضلال مبين جاء لهم الله بحيث رضي عنهم ورضوا عنه أيضا ومن يفعل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاء فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. في هذه الآية ذكر صفة الغضب لله عز وجل أن الله يغضب. يقولون لا غضب صفة نقص والغضب يعني غليان القلب فهذا صار مخلوقا كل هذه من كلامكم وليس من كلام الله. نقول أدخلتم الكلام فأضعتم كلام الله تبارك وتعالى. فنقول ونناقشكم في أصل معنى الغضب تقولون إن الغضب صفة نقص. نقول لا الغضب صفة كمال لأن الإنسان الشريف إذا أراد أن يعيش حياة شريفة لابد أن يغضب في بعض الأحيان لابد أن يغضب. الآن مثاله أن الإنسان يمشي مع زوجته مع بنته في الطريق جاء إنسان أمامه أمسك بنته ويلعب معها ما شاء الله لا يغضب هذا الشخص يعني رجل ما شاء الله كامل لا يغضب هنا دياثة يا أخي. نقول هذا مجنون وليس عاقل لو كان عاقلا لا قتل نفسه ولو قتل نفسه دفاعا عن عرضه كان يدافع ما هو كذا. فالإنسان الشريف إذا كان يريد أن يعيش لابد أن يغضب في الحياة. الله له صفة الكمال في كل شيء فالله تبارك وتعالى يغضب إذا رأى العبد ينتهك حرماته انتهك حرماته. فنقول لكم أنتم تقولون صفة نقص نقول لا صفة كمال كما أنك لا ترضى أيها الرجل الذي تقول أن الغضب صفة نقص بالله أنت لا ترضى أن تكون بنتك يلعب معها ويمسكها أحد في الطريق ولا تغضب. هل هذا ما أقول؟ هل أنت ترضى بهذا؟ فكيف ترضى بالرب عز وجل الذي هو خالق ومالك كل شيء؟ فإذا في الحقيقة أدخلوا كلامهم وتركوا كلام رسول الله. غضب يليق بجلاله رضا يليق بجلاله. فلما آسفونا أيضا قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. اتبعوا ما أسخط الله من الكفر والشرك ومخالفة الرسول وكرهوا رضوانه لو كانوا كرهوا رضوانه لأطاعوه. فهنا صفة الغضب أيضا السخط لله عز وجل falamma asafuna intaqamna minhum. Asafuna aghdabna aghdabuna bima'asihim al-kathira wa lam yarji'u fa intaqamna minhum bihaitsu anzalna 'alaihim wa sababna 'alaihim al-'adhaba sabba. Kadhalika walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbathum. Kariha Allah al-karaha lillahi tabaraka wa ta'ala. Nuthbit kama athbata li nafsihi. Kabura maqtan al-maqtu huwa ashaddu al-ghadab. Yani ya ayyuhalladhina lima taquluna ma la taf'alun. Antum taquluna ya ta'ali salli wa ta'al zakki wa la tashrab as-sijara allabi yaqul li ibnihi wa bi nafsihi yashrab. Ya ayyuhalladhina lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inna Allaha yaghdab an hadha. Anta ta'rif anna hadha al-haram wa taqul lin-nas annahu haram ma'nahu annaka ta'rif bil yaqin annahu haram. فكيف لا تقبل أنت بنفسك كونه حراما وترتكبه فكبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. في هذه الآيات أثبت الغضب وشدة الغضب وكذلك الرضا. فنحن نثبت كما أثبت الله تعالى ولا نتفلسف ولا ندخل كلامنا فيها. لو أدخلنا كلامنا فيها فيأتي كل يعني مخالفة لله ولرسولنا. Kata Malik rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, sekekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatinya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu karena mereka itu adalah mengikuti apa yang dibenci, dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka benci dengan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mereka murka kepada kami, maka kami balas kepada kami balas dari mereka. Allah firman Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala benci dengan kariha Allah bi'athum lima aradallahu an yakhruja almunafiquna fil ghazwi hatta la yufsidu bainahum. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala benci untuk mengirimkan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menggulkan mereka. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Maka besarlah dosanya di sisi Allah subhanahu, sangat murka untuk kalian mengatakan mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Pada ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat ridha baginya, sifat murka, dan sifat al-karahah, sifat benci. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah sifat makhluk, dan ini adalah karena itu mereka menafikan sifat-sifat ini. Maunya mereka adalah menghindarkan diri dari tashbih, menserupakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Namun kemudian mereka terjatuh ke dalam ta'til, yang artinya mereka menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, radiyallahu anhum wa radu'an, dan ini adalah sifat para sahabat radiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memiliki sifat ini, orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita katakan juga bahwasanya al-ghadab, marah, adalah merupakan sifat yang mereka mengatakan bahwasanya marah adalah sifat yang kurang. Maka kita katakan bahwasanya marah, sifat marah adalah sifat yang sempurna. Jika seseorang menginginkan kehidupan yang mulia, maka dia harus marah pada beberapa keadaan. Beliau memberikan contoh seperti seseorang misalkan dengan istri dan anak perempuannya, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang seorang laki-laki yang bermain dengan anak perempuannya, maka apakah seperti itu dia tidak akan marah? Oh, Masya Allah, dia tidak marah dan seterusnya. Maka ini tentunya adalah bukan suatu kemuliaan. Maka ini suatu kekurangan ketika melihat anak perempuannya dipermainkan oleh seorang laki-laki asing, maka kemudian tidak marah. Maka ini adalah ini adalah orang gila. Seperti ini adalah orang gila yang tentunya tidak punya marahnya. Maka kita katakan bahwasanya kemarahan itu adalah merupakan sifat yang sempurna. Dan kemudian juga al-karahah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benci dari kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana Allah mengatakan, dzalika bi'annahum, hal itu karena mereka mengikuti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. dan Allah Subhanahu wa taala benci dan Allah Subhanahu murka, ini adalah di antaranya adalah kekufuran, kesyirikan dan yang semisalnya. Kemudian kita tetapkan sifat-sifat ini dari kemarahan, kebencian dan juga al-karaha ini seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas dirinya, yang kemudian tentunya kita menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang terakhir Allah Subhanahu mengatakan, wahai orang-orang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Maka kabura maqtan, dalil al-maqt dikatakan adalah asyaddul ghadab, adalah kemurkaan yang sangat besar, kemarahan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala murka ketika seseorang mengucapkan sesuatu yang tidak dilakukannya. Kemudian beliau memberikan contoh seseorang yang dia merokok, kemudian melarang orang lain untuk jangan merokok. Maka bagaimana dia melarang orang lain merokok sementara dirinya adalah merokok? Maka tentunya ini adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan, dan ini adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berfilsafat dalam masalah ini, tapi kita mengikuti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qawluhu taala hal yanzuruna illa an yatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudhiya al-amr. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ترجمة بسيطة لا تطول فيها كثير. ترجمة للآيات ثم موضع الاستشهاد ماذا أراد المصنف أن يثبت. نعم حتى لا نطول حتى ندخل. نعم طيب. قال هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الكفار لا يؤمنون، هل ينتظرون أن يأتي الله بنفسه في ظلل من الغمام والملائكة؟ إذا جاء الله والملائكة قضي الأمر، يعني إذا لم يقبلوا فيكونوا يقضى عليهم ويموتون ويهلكون. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فيقول هنا ربنا عز وجل هل ينتظرون ولا يقبلون الكتاب القرآن وكذلك ما تبين لهم، ماذا عليهم؟ هل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة حتى تصدق؟ نعم كانوا يقولون أو يأتي ربك بنفسه أو يأتي بعض آيات ربك. لكن إذا جاءت بعض آيات ربك ولم يؤمنوا، طلبوا شيء ولم يؤمنوا، فالحلاك قريب منهم. وكلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذه إشارة إلى أن القيامة إذا قامت ودكت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم كله يحصل. دكت الأرض دكا دكا أي كأنها الدك بمعنى أنها كسر، فالجبال تكسر والأشجار تضيء وتسير الأرض قاء صفصفة هكذا. وجاء ربك يعني يكون الحشر، ويأتي ربك والملائكة صفا صفا فيحاسب الناس. فهم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، يمكن أن يكون السماء تأتي وتتشقق بالغمام، ومن الغمام تنزل الملائكة للعذاب بهم. فهذه الآيات أثبتت أن الله له صفة الإتيان، يأتي ربنا وينزل كما جاء في الحديث إن الله ينزل. فقالوا إن لله ليست حركة، الله لا يتحرك، فهم بأنفسهم جعلوا المشلول معيبا وجعلوا الله تعالى لا يتحرك. إذا كان إنسان لا يتحرك هذا نقص وعيب، لكنهم قالوا إن الله لا يأتي wa innamal maqsud minhu aw tawiluhu yati adzabuhu aw yati thawabuhu indal mu'minin. Hakadha ma anna Allah qala idza jalasa idza istaqarra ahlul jannati tala alaihim Allahu azza wa jal wa kashafa an dzatihi wajhihi fama yakuna shay'un أعظم لهم نعمة من رؤية الله تعالى. كل هذا ينكرون يقولون لا إن الله لا يرى. نقول أنكرتم كتاب الله فاعلموا مكانكم من الدين. نعم. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام. Tidaklah mereka melihat kecuali apa, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka dalam kegelapan malam, dalam kegelapan dari awan dan juga para malaikat. Wa qudiyal amr, dan ditetapkan perkaranya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yanduruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka melihat kecuali jika para malaikat datang kepada mereka, atau datang Rabbmu, atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu. Ayat-ayat ini adalah untuk memberikan hujah kepada orang-orang kafir bahwa mereka ini menafikan dari apa yang datang kepada Rasulullah SAW dari Al-Quran. Maka mereka menafikan ketika datang kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka tidak mengimaninya, maka menjadikan mereka itu binasa. Kemudian ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pada ayat-ayat ini bahwa Allah memiliki sifat datang. Sebagaimana juga di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat turun, sebagaimana dalam turun ke langit dunia. Maka mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak datang, tidak turun, tidak bergerak. Tentunya ini adalah sifat lemah. Karena seseorang yang tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa bergerak. Maka ini adalah sifat lemah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala juga, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surganya, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya, dan kemudian ahlul jannah pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah kenikmatan yang paling nikmat dari ahlul jannah ketika mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi ahlul jannah. Maka kita tetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat datang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، في هذا إثبات الوجه لله تبارك وتعالى، وكما قال في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه كلها حقيقة لله وجه. قالوا الوجه للمخلوق، الوجه لا يكون، إنه المقصود منه هناك رضا الله وهناك إرادة الله ثوابه، رضا حتى رضا ما يقبلون. قالوا فثم وجه الله، إذا صليتم ونسيتم وتحريتم لكن ما أصبتم القبلة فهناك ثواب الله يلقاكم. لا يثبتون لله وجه. نقول نثبت لله وجها كما يليق بجلاله عز وجل، ليس له تشبيه بوجه الإنسان ولا بوجه أي مخلوق. أسهل شيء هذه العقيدة على الفطرة في الحقيقة، ولذلك البدوي الذي طول الحياة كان يمشي وراء الجمال يأتي ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ما ينكر، لأنهم كانوا على فطرة سليمة، لكن لما دخلوا في الفلسفة والكلام فأضاعوا كتاب الله وأضاعوا كلام الله. نعم. وقوله firman Allah Subhanahu wa ta'ala wajibu wajhu rabbika dzul jalal wal ikram, dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal, yang maha terpuji lagi maha mulia, dan segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat wajah, dan tentunya adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dzalika isbatu al yad lillah. Isbatul yad fa thamma wajhullah kadzalika isbatul yad qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Yani Adam alaihi salam khalaqahu Allah bi yadihi. Jaa fil hadis anna Allah khalaqa thalathata ashya bi yadihi syarifah. Wal baqi innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Lakin biyadihi syarifah khalaqa jaa bil hadis sahih thalathata ashya khalaqa biyadihi syarifah khalaqa Adam biyadihi syarifah wa gharasa jannata adanin biyadihi kadzalika kataba at-taurata biyadihi hadis sahih fa idzan lillahi yadain ala ma qala huna lima khalaqtu biyadayya hum yaqulun biqudrati khalaqtu ليس لله يد لأن اليد للمخلوق قدرة كمان تكون للمخلوق يا أخي القدرة أيضا تكون للمخلوق فإذا كيف تثبت قدرة وهو مثل أن المخلوق يكون له قدرة فكله في الحقيقة إذا ترك الإنسان الجادة يضل قالت اليهود يد الله مغلولة يهود كانوا يقولون هم يؤمنون اليهود كانوا يؤمنون أن لله يد لكنه لما قال من يقرض الله قرضا حسنا ويقول يد الله محتاج ونحن أغنياء هم كانوا يقولون يطلب منا القرض كذلك جاء فيه أن الله ينفق أو يده سحاء الليل والنهار يعني جاء يده تجود في الليل والنهار وقالوا لا يد الله مغلولة ليس ينفق الله عز وجل مغلولة قال الله تعالى غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهنا أيضا ثبت أو يهود كانوا أثبتوا والله أثبت من قبله بالتوراة في جميع الكتب صفاته واحدة لكن قوم من المسلمين ينكرون أن يكون لله يد قالوا قدرة قدرة الله تعالى يد الله مبسوطة قدرة الله مبسوطة كل هذا من الأخطاء والأسلم للمسلم أن يؤمن بهذه الآيات على ظاهرها كما جاءت نعم sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki sifat wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala demikian pula Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya memiliki tangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai apa yang menghalangimu untuk sujud dengan apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku dan juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbelenggu maka ghullat aydihim Allah membantahnya terbelenggulah tangan mereka dan dilaknati dengan apa yang mereka ucapkan bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dan Allah memberikan nafkah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ini bahwa orang-orang Yahudi mereka sebagian mengatakan bahwasanya makna tangan di sini adalah al-qudrah maka ketika dikatakan Allah memiliki tangan bahwasanya adalah katanya adalah serupakan dengan makhluknya kemudian mereka takwil dengan makna kudrah makna kekuasaan sementara manusia juga punya kudrah maka mau ditakwil kemana lagi maka ini sesuatu hal yang tentunya adalah satu kesalahan sebagaimana juga orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Yahudi menetapkan Allah memiliki tangan namun mereka mensifati bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala adalah terbelenggu. Hal ini seperti juga firman Allah mereka memahami dari firman Allah man yuqridullaha qardan hasana siapakah yang memberikan piutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan piutang yang baik dengan pinjaman yang baik siapakah yang meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka mereka katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini butuh pinjaman. Padahal tidak seperti itu maknanya. Bagaimana juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu padahal tidak demikian. Maka kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wasbir qauluhu taala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wa qauluhu wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur تجري بعيوننا جزاء لمن كان كفر وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني في هذه الآيات yuthbitullahu azza wa jal li nafsihi ala ain. Ala ain hiya ain ma'ruf fil insan fil hayawan wa kadha ma yubsiru bihi. Fallahu akhbata lahu ala ain wa naqul laysa ka ainihi ainul makhluq wa huwa kama yaliqu bihi azza wa jal. واصبر لحكم ربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر فإنك بعيننا أي أنا وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فأنت لا تغيب عني أنا أرى أنت إذا أحد يؤذيك فأنا إن شاء الله أنصرك كما جاء يقول الإنسان اذهب وأنا معك وأنا أراك وأنا أعرف خبرك إلى آخره فهنا هذا التعبير ولكن الحقيقة أن الله له عين كما أثبت كذلك حملناه على ذات ألواح ودسر هذا حملناه الضمير يرجع إلى نوح ومن معه حملناه أي لما جاء الطوفان والماء قد امتلأ في الأرض فحملناه على ذات ألواح ودسر ألواح ألواح الخشب الذي عمل به السفينة نوح عليه السلام ودسر بمعنى المسامير المسامير فتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر كانت تجري بفضل الله تعالى في حفظنا ورعايتنا هذا ما نهى بأعيننا يعني أعرف وأرى أين تذهب وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني هذا في صفة موسى عليه السلام ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع علينا يعني جعلت عليك ما بماذا نعبر ألقيت عليك كأني لبستك لباس المحبة كل من رأى يحبك يا موسى ولذلك لما رأى زوجة فرعون وفرعون أحبوه فربوه في بيوتهم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليني يعني يصنعك الله من الصغر إلى الكبر حتى تكون صالحا لأن تأتي فرعون وقومه وتخاطبه ولتصنع على عيني أي تحت نظري وبصري وتحت علمي وتحت حفظي إلى آخره نعم فهنا إثبات العين نثبت له كما يليق بجلاله نعم Allah Subhanahu wa taala berfirman bersabarlah dengan hukum Rabbmu maka sungguhnya engkau dalam pandangan kami dan kami bawa dia yakni Nabi Nuh alaihi salam di atas kapal di atas perahu yakni alwah ini dari kayu madusur dan di sini ada maknanya adalah pakun tajri bi ayunina jazaa' liman kana kufir yang berjalan dengan pandangan kami sebagai balasan bagi orang-orang kafir wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni dan kami berikan kepadamu kecintaan dariku dan agar engkau lakukan sesuai dengan apa yang aku lihat maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki mata memiliki ain dan kita katakan bahasanya ainullah Subhanahu wa taala tentunya tidak sama dengan makhluknya yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan apa yang dilakukan oleh manusia apa yang seperti kita misalkan mengatakan pergilah engkau dan aku bersamamu dan aku tahu kabarmu meskipun dalam hal ini tidak harus bersamaan tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh makhluknya maka kita tetapkan sifat ain ini bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qawluhu qad sa'a qawluhu taala qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكم أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون في هذه الآيات الكريمات أثبت الله لنفسه السمع يسمع الله تبارك وتعالى لا نثبت له إلا السماء نقول إن الله يسمع هم يقولون ليس السماء إنما يعلم بس طيب العلم أثبتوا بأي طريق المخلوق له علم والإنسان له علم الإنسان له علم والرب له علم فما أدري ما يفهم في الحقيقة ليس كلامهم معقول فيقولون إن الله يعلم ما أن سمع بمعنى سمع كان يؤمن بها أول خلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة هم انظروا قد سمع الله قول التي تجادلك جاءت امرأة وهي خولة بنت ثعلبة وكان زوجها غضب عليها وقال أنت علي كظهر أمي إذا قال الإنسان أنت علي كظهر أمي مثل ما يقول أنت حرام علي أنت مثل أختي في كل زمان الناس يتكلمون أنت مثل أختي حرام علي فحرم على نفسه زوجته فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله يسمع تحاوركما أنت تسأل وهي تجيب كيف قال وماذا قال تحاوركما إن الله سميع عليم سميع بصير يسمع ويرى الرب عز وجل انظروا الصحابة إذا سمعوا كلمة ما شكوا فيها وآمنوا كما جاء فيه السمع والبصر عائشة رضي الله عنها كانت تقول كانت هي في جانب الغرفة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة ليست هي كبيرة وكنت في جانب آخر في الغرفة وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا والله ما أفهم كلامها ما أفهم كلامها يعني كانت تقول كلمات وبسر أو بخفية النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وأنا ما أسمع والله لقد سمع الله من فوق سبعة لقد سمع الله قولا من فوق سبعة أرقها من سبع سماوات فهي آمنت بأن الله يسمع وقال تعالى إذا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير اليهود كانوا يقولون إن الله فقير يطلب منا القرض ونحن أغنياء فسمع الله قولهم وسوف يعاقبهم إن شاء الله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم الإنسان إذا أصر أو إذا أظهر شيء فالله كله عنده سواء بأن الله يسمع هم يظنون ألا نسمع سرهم ونجواهم بلى لماذا لا نسمع نسمع ورسلنا لديهم يكتبون أول شيء نحن نسمع ونعلم لكن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أيضا يشهدون عليهم بأنهم أسروا كذا وتناجوا كذا وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى لما قال فرعون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى اذهب إلى فرعون وقول له قل قال نخاف أنه يتعدى علينا قال تعالى أن يفرط علينا ويطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هنا معية بمعنى النصر قطعا وليس معناه أنه الرب معهم ويمشي معهم كما يقولون إن الله مع كل واحد وفي كل مكان هذا خطأ لماذا؟ لأن الله فسر المعية أسمع وأرى أسمع كلامكم وكلامه وأرى فهنا معكما تفسيره أسمع وأرى وليس معناه معكما لا يأتي أحد ويستدل به إن الله في كل مكان ومع كل أحد وقوله ألم تعلم ألم يعلم أن الله بأن الله يرى نعم ألا يعلم أن الله يراه فلماذا يقدم على معاصيه الله تبارك وتعالى الذي يراك حين تقوم الرب الذي يراك يا محمد صلى الله عليه وسلم حين تقوم في لقيام الليل وتقلبك في الساجدين أو تصلي مع الجماعة مع الصحابة إنه هو السميع العليم وهو يسمع ويعلم كذلك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون اعملوا أعمالا صالحة أو أعمالا طالحة فيرى الله عملكم يرى ويبصر ورسوله والمؤمنون كل هذه الآيات تثبت لله عز وجل السمع والبصر وهم يحولون أو يؤولون إلى معنى آخر فيقول معناها العلم إن الله يعلم فقط وإن الله تعالى يجازيهم فالعلم قد يكون للعامة أيضا، ما هو كذا؟ عامة الذي ليس عنده عينين قد يسمع الخبر ويعلم لكنه لا يرى ولا يبصر، فهذا نقص في العامة. فجعلتم في الله نقصا يا أيها القوم فانظروا رحمكم الله وارجعوا عن هذا القول. نعم. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan seorang wanita yang mengajak berbicara denganmu tentang suaminya dan mengeluhkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dari pembicaraan engkau berdua. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fakir dan kami adalah kaya. Maka ayat-ayat ini menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-sama', memiliki sifat mendengar. Tentunya adalah mendengar sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluknya. Kemudian mereka mentakwilnya bahwasanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mendengar, tapi hanya sekedar tahu saja. Maka kemudian apa yang diinginkan oleh mereka dari mengatakan seperti itu, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian pada ayat ini adalah kisah dari kisahnya Hawla binti Tha'lab al-Khushani yang mengeluhkan perkaranya kepada Rasulullah SAW dan mengeluhkan perkaranya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika suaminya itu mengatakan mendiharnya, mengatakan engkau adalah seperti punggung ibuku atau engkau seperti punggung saudara perempuanku. Maka seperti ini adalah kalau dikatakan sama dengan saudara perempuannya atau seperti ibunya, maka tentunya tidak boleh untuk digauli, tidak boleh seperti saudara sendiri, artinya didihar. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dari keluhan wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat ketika para sahabat mendengar ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, mereka pun mengimaninya sebagaimana apa adanya. Dan itu mereka tidak mentakwilnya, padahal mereka, dan mereka inilah masih dalam keadaan fitrahnya. Namun kemudian orang-orang yang datang berikutnya adalah ketika mereka kembali kepada filsafat, maka kemudian mereka tersesat karenanya, kemudian mentakwil ayat-ayat yang seperti ini. Sementara dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala mendengar keluhan dari wanita tadi dari atas 7 langit. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengar. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, innani ma'akum sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala faqir dan kami adalah kaya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang kurang seperti ini. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka mengira bahasanya kami tidak mendengar akan yang tersembunyi dari mereka dan apa yang terang-terangan, bahkan Rasul-Rasul kami ada pada mereka mencatat. Maka ini juga peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian firman Allah, innani ma'akum asma wa ara. Dan ini kisah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala melintahkan kepada keduanya untuk datang kepada Fir'aun dan mengatakan waqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha, berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang lembut, barangkali dia akan sadar dan akan merasa takut. Kemudian keduanya mengatakan mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekhawatirannya dengan kebiadaban dari Fir'aun. Nah, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Maka ini makna as-sama', makna ma'iyah, innani ma'akuma, dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan asma'u wa ara. Makna ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan seseorang atau kemudian nempel pada seseorang atau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana. Maka dalam ayat ini jelas bahwa Allah sendiri yang menjelaskan makna ma'iyahnya adalah asma'u wa ara. Allah mendengar dan Allah melihat. Kemudian jelas pada ayat berikutnya, alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidakkah tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha melihatnya? Maka jika mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengapa masih melakukan maksiat? Maka kemudian pada ayat berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yaraka hina taqum, yang Allah melihatmu ketika engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka fi sajidin, dan engkau salat bersama orang-orang yang sujud, dan innahu huwa samiuun alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian waqul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah beramalah, yakni beramalah dengan amalan-amalan yang saleh atau amalan yang talih, beramalah dengan amalan yang baik atau amalan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan-amalan kalian, demikian pula rasulnya dan orang-orang yang beriman. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat as-sama' dan sifat al-basar. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat melihat, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat mendengar sebagaimana yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawluhu huwa syadidul mihal wa qawluhu makar wa makara Allah wallahu khairul makirin wa qawluhu makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun wa qawluhu innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Hadhihi al-ayat fiha dhikr tadbir Allah taala. شديد المحال، محال بمعنى القوة مع التدبير، يعني يعلم الله الذي هو أصله من الحيلة، يعني حيلة قد تكون حيلة مشروعة محمودة وحيلة غير محمودة، فالله تعالى قوي القوة والتدبير، هذا معناه. وكذلك قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هؤلاء مكروا يعني دبروا ضد الرسول وضد القرآن ما لا يليق لهم، ولكن الله تعالى دبر عليهم وهو خير المدبرين، فسوف ينالون جزاءهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومكروا مكرا وهم لا يشعرون، هم يمكرون معنا ونحن نمكر معهم أي ندبر معهم، فنثبت صفة المكر لله عز وجل على ما يليق بجلاله بمعنى التدبير، وليس المكر دائما يكون نقصا. فأراد الله تبارك أراد أن يثبت كما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه نثبته، لكن ينبغي أن نعرف الفرق بين ما ذكر الله تبارك وتعالى بصيغة الفعل وبين ما ذكر الله تبارك وتعالى بصيغة الصفة. إذا كان بصيغة الصفة فأنت تقول الرحمن عبد الرحمن عبد الرحيم، لكن الصفة نفسها التي هي صفة الفعل الرحمة هذا فعل، فلا تقول عبد الرحمة إنما تقول عبد الرحمن. كذلك هنا لا يجوز لك أن تقول عبد الماكر، لا يمكن أن نقول إن الله ماكر، لا نجعل صفة بصيغة الصفة مما لم يجعل الله تعالى. فهنا لم يقل أنا ماكر، بل قال مكر ومكر الله، دبروا ونحن ندبر، فلا يمكن أن تقول إن الله ماكر وتقول تسمي ولدك عبد الماكر، لا يجوز. هذا مما اتفق العلماء عليه، لا بد أن يكون ورد صفة الماكر، إذا كان ورد فنحن نقول أنه نسمي، مثل المصور، المصور هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، المصور هذا صفة، والتصوير صفة فعل، لكن المصور جاء بصيغة الصفة الفاعل، فجاز لك أن تسمي ولدك عبد البارئ الخالق عبد الخالق عبد المصور. نعم، لابد أن تفهموا هذه النقطة، والوقت ضيق لكن إن شاء الله على قدر. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sangat keras tadbirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa makaru wa makar Allah, mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang membalas makar. Khairul makirin, yakni sebaik-baik yang membuat makar. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa makaru makran wa makarna makra, mereka membuat satu makar dan kami pun juga membuat satu makar, dan namun mereka tidak merasakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka membuat tipu daya dan aku membuat tipu daya. Maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat tadbir, yakni dikatakan syadidul mihal, yakni syadid at-tadbir, sangat baik pengaturannya dan sangat baik pembalasannya. Dalam hal ini karena tadbir ini juga dari hilah, dan hilah ini kadang baik atau kadang juga merupakan hal yang buruk. Namun demikian kita menetapkan sifat makar bimakna tadbir sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ingatkan juga dalam hal ini makna kita tetapkan sifat makar tapi bukan bagi Allah Subhanahu wa taala, namun demikian kita tidak boleh menyebutkan atau mengatakan dengan al-makir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-makir. Kemudian penamaan seperti tidak bisa disamakan dengan seperti Ar-Rahman dengan Abdul Rahman, kemudian Abdul Makir, maka seperti ini tidak dibolehkan. Karena berbeda antara sifat fi'il, ya, yang ini tentunya adalah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala membalas dari makarnya orang-orang yang membuat makar. Maka hal seperti ini tentunya adalah satu hal yang mesti kita pahami dengan baik agar kita tidak tersalahkan dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. نكتفي الى هنا ان شاء الله في المساء بعد المغرب ان شاء الله لو كملنا الى جزء كبير يكون خير ان شاء الله وصلى الله على خير ان شاء الله kita lanjutkan pembahasannya nanti pada maghrib. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan. Soal yang pertama, soalul awal, assalamualaikum alaikum, ma hukmu ahdul minha minal muassasah al-hukumiyah ma'al ilmi anna al-muassasah tu'ti al-minha litullabil ilm minal malir ribawi. Minha min ayy muassasah minal muassasah al-hukumiyah ma'al ilmi anna al-muassasah tu'ti al-minha litullabil ilm minal malir ribawi. Anta ta'khud lista ta'khud riba. أنت تأخذ هذا المال الربا هو أخذ جاز لك أن تأخذ إن شاء الله يعني بيقين نقول أنه جاز لك أن تأخذ المنحة من الحكومة من حتى بناء البيت من حتى طلب العلم من حتى كذا وكذا تعطي وإن كان من المال الربوي لماذا والدليل عليه تعرفون أن الله تعالى قال في اليهود أكالون للسحت ما هو كذا لكنه ما ذلك لما أهدوا إليه أو طلبوا منه أن يأكل من طعامهم فقبل دعوتهم وليمتهم وذهب يأكل هو والصحابي وكانت المرأة قد أدخلت السم في اللحم ومات البراء بن معرور والنبي صلى الله عليه وسلم تأذى منه فدل كذلك اليهود إذا كانوا يهدون شيء فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن ما لهم من الربا فإذا أنت لا تأخذ لا تأخذ الربا هم يأخذون الربا أنت تأخذ هدية جاز هذا إن شاء الله. Nah, pertanyaan pertama bahwa bagaimana mengambil minhah beasiswa ya. Beasiswa dari pemerintah padahal untuk belajar padahal ini adalah dari uang riba. Maka beliau mengatakan Anda itu tidak mengambil riba tapi mereka mengambil riba. Maka dibolehkan bagimu untuk mengambil beasiswa ini dari pemerintah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahudi akaluna lisuhd. Bahwa mereka orang-orang Yahudi seperti itu, mereka suka makan riba, mereka juga bermuamalah dengan muamalah ribawi. Namun ketika mereka meminta memberi hadiah kepada Nabi SAW, maka mereka Nabi pun menerimanya. Sebagaimana kisah seorang wanita yang memberi hadiah kepada Nabi SAW dengan daging yang diberi racun ketika di Khaybar, maka ini juga Rasulullah SAW menerimanya. Padahal mereka ma'ruf, mereka dikenal orang-orang yang bermuamalah dengan ribawi, dan kemudian tidak ditanyakan dari mana apakah itu, maka tidak mengapa untuk kemudian mengambil minhah dari hukuma ini. Huna soal akhir yaqul lakh thayyib, yani al-mara allati kanat mutazawwija wa abuha qad mat, man ahaqqul bil qiyam 'alayha, yani man yakun waliha adh-dhahir. أولا أبوها وليها إذا لم يكن أبوها فإذا كان جدها فهو الأقرب لأن الجد في موضع الأب فيكون وليها وإذا لم يكن فإخوانها إن شاء الله وإلا إذا لم يكون إخوان فيكون العم وهكذا إذا كانت فقدت جميع الأقارب فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له قاضي يكون هو وليها في التزويج حتى قاضي والحكومة مسؤولة عن إطعامها وإكسائها إذا لم يكن عندها مال هذه كلها من أمور الشريعة. نعم. Bertanya tentang janda yang sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, siapakah yang akan menjadi walinya? Maka beliau mengatakan jika bapaknya sudah meninggal maka kepada kakeknya jika masih ada, jika tidak ada maka kepada saudara-saudara laki-lakinya, jika itu tentunya itu adalah dari paman-pamannya atau pakdenya, jika itu tidak ada maka sultan adalah waliyun, berbagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Yaqulu lak ayyul makhluq alladhi khalaqa Allah awwalan, هل هو الأرش أول المخلوق؟ لا. وكان عرشه على الماء. ما هو كذا تقرأون الآية؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فالترتيب الذي جاء بعد جمع الروايات أن الماء أول ما خلق الله تعالى، ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء. ثم خلق القلم وأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فأول ما خلق الله، ولا تقول أول ما خلق الله القلم، لا، القراءة هكذا، أول ما أي وقت ما خلق الله القلم أول شيء أمره أن يكتب، يكتب جميع ما يكون. ولا لا تأخذ من هذا الحديث أن القلم أول المخلوقات، لا، الماء أولا ثم العرش ثم القلم وبعدها السماوات والأرض كما جاء في الحديث آية الكريمة أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. نعم. Bertanya tentang apakah makhluk yang apa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah arsy atau arsy merupakan awal makhluk? Maka beliau menjawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya itu di atas air. Maka tertib dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala pertama kali diciptakan adalah yang pertama adalah air. Air itu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian arsy, kemudian qalam. Kemudian dikatakan pada qalam ini uktub, kemudian qalam mengatakan ala ma aktub. Atas apa yang harus aku tulis? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam ini, tulislah semua apa yang akan terjadi dari makhluk. Maka jangan terkecoh dengan tertib bahwasanya al-qalam itu yang pertama kali diciptakan, namun tertibnya adalah air, arsy, kemudian al-qalam. Hal fil jannati wan nar fi zaman al-hadir, hal ini kan يقول هل توجد الجنة والنار في زمان في زماننا هذا. نعم الجنة والنار خلقتا من جميع المخلوقات الأولى. طيب آدم عليه السلام فين كان؟ مو كان في الجنة وأخرج من الجنة. وأيضا يعني الأحاديث جاءت فيه anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ruwayal anbiya'i haqqun dakhala anna aljannata fara'a anna ada anna bilalan alaihi salam yamshi amamahu wa yasma'u khashkhashata na'alaihi kadhalika annar makhluqatun qala nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridat alayya annar فرأيت فيها أكثر النساء أكثر الداخلين فيها النساء فلا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وتزين بعض الروايات تزين الجنة ليلة العيد كل هذا يدل على أنها مخلوقة وأما المعتزلة نقول الذين أدخلوا الكلام فأدخلوا عقولهم قالوا إن الله حكيم والحكيم لا يعمل عمل لا فائدة وراءه فإذا الدخول الجنة والنار الآن لا يأتي يأتي فيما بعد بعدما يموتون يقوم القيامة والحشر فهناك فائدة الجنة والنار لكن نقول هم مساكين إنما هلكوا بعدم إيمانهم بالأحاديث وعدم علمهم بالأحاديث الأخرى أليس في الحديث الصحيح أن الإنسان المؤمن بعدما يدفن في حينه يسأل من ربك ما دينك من نبيك فإذا قال ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام فيقولون لقد صدقت من أين عرفت قال قرأت كتاب الله وصدقت بما جاء عن الله تعالى فقال يأمر الله تعالى أن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه روحها وريحانها هذا كله لماذا ليس فيها فائدة فهؤلاء بعقلهم يقولون لا فائدة وراءها ولذلك هي ما ليست مخلوقة نقول أنتم على كل حال وأنتم إيمانكم لكم دينكم ولنا دين نحن نؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق لا نؤمن بوجودنا مثل ما نؤمن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق إن شاء الله Pertanyaan berikutnya, apakah dalam surga dan neraka ada pada masa kita sekarang ini ada penduduknya? Maka beliau mengatakan iya, bahwa surga dan neraka sekarang ini juga ada. Kemudian, bukankah Nabi Adam alaihi salam, dalilnya adalah sangat banyak sekali. Bukankah Nabi Adam alaihi salam pertama kali adalah tinggal di dalam surga? Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan kepada beliau dalam surga ini dengan penduduknya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam juga diperlihatkan kepada beliau dari melihat kepada dua sendalnya Bilal berjalan dalam surga. Dan juga demikian pula neraka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kebanyakan penduduk neraka itu diperlihatkan kepada beliau bahwasanya kebanyakan penduduk neraka itu adalah dari kalangan wanita. Maka ini semuanya tentunya adalah menetapkan bahwa ada penduduknya dan juga bahwa keduanya adalah makhluk. Surga dan neraka adalah makhluk. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Mu'tazilah yang mereka mentakwil dengan takwil-takwil yang tidak benar. Yang mereka binasa, mereka rusak dengan sebab tidak kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalil yang lain juga bahwa seorang ketika meninggal, seorang muslim, seorang mukmin ketika meninggal, maka setelah dikubur kemudian akan datang fitnatul qabr, kemudian ditanya siapa robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Kemudian ketika menjawab, bisa menjawab, kemudian dikatakan padanya, dibukakanlah untuknya pintu dari surga. Pintu ke surga kemudian datang kepadanya dari baunya surga. Maka yang menunjukkan bahasanya adalah ada dan juga ditetapkan. Maka kita menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Fa idza mat haula'i al-mu'tazila wa ghairuhum fa yahtariquna fi quburihim wa la yajiduna rawhat al-jannati wa raihanaha. Naam. Ayo. Ma hukmu at-tasjil bil fidyo min muhadarat ma mithl dars al-lughah at-tajwid aw muhadarat ukhra ثم نشرها في الانترنت والله أجاز على كل حال أما للنظر والحفظ فقط التسجيل بالفيديو ليس جائز لكنه إذا كان للفائدة لا يكون سورة المرأة الرجل يقرأ وكيف يجعل فمه ومن أين يخرج عين قاف شين وكذا لمعرفة هذه الأمور إذا كان مثل ما مثل الأخ قال التجويد فلا بأس فيها إن شاء الله ونشرها في الإنترنت بشرط ألا يكون سورة المرأة التي تقرأ أو من هذا النوع الذي يكون محذورا ووسائل الإلكترونيات الأخرى إن شاء الله ليس فيه بأس إذا كان يراد الخير كما أجاز بعض العلماء والآخرون قالوا لا يجوز السورة بأي حال خذوا الصوت وهذا يكون أفضل لا شك في صوت فقط فلذلك نظرها إياها المسلمات والمؤمنات ولذلك الصوت فقط يكون أفضل في الحقيقة لكن أجازوا بشرط أن يكون هناك تعليم الوجه وكذا لكن المشكلة أن النساء إذا رأينا ففيه فتنة ولذلك أسلم الأقوال في أجازوا أنا عارف أنقل فتوى بعض العلماء لكن أقول الأسلم أن ينقل الصوت فقط نعم لأنها تنظر فيها النساء أما إذا كانت النساء متعذبات أرادت أن تسمع مثل هذه فلتغض البصر وتسمع فقط لكن هي تريد أن تعرف كيف يدير فمه من أين يخرج هذه الكلمات خاصة في التجويد ربما يكون في شكل محصور أما المحاضرات الأخرى يكفي أن يكون فيه الصوت في الحقيقة نعم فلا ينبغي دائما أن تستعمل سورة Bertanya tentang rekaman video dalam ceramah-ceramah seperti pelajaran bahasa Arab atau tajwid atau ceramah-ceramah yang lain kemudian menyebarkannya dalam internet atau juga di alat-alat elektronik yang lainnya. Maka seperti itu kemudian dilihat oleh para wanita muslimah mukminah pada video ini. Maka seperti ini apakah termasuk fitnah? Beliau mengatakan bahwasanya mereka para ulama membolehkannya jika ada faedah di dalamnya dan juga tentunya hendaknya tidak ada gambar wanita. Jika itu adalah seperti pelajaran tajwid, kemudian seseorang laki-laki yang ditampakkannya itu memperlihatkan bagaimana mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang benar, bagaimana menampakkan bibirnya, kemudian mengucapkan shin. Bagaimana seperti itu, maka seperti ini adalah tidak mengapa jika itu yang diinginkan adalah kebaikan. Adapun ceramah-ceramah yang lainnya, maka lebih selamatnya itu adalah hanya dengan suara. Adapun seperti tadi seperti pelajaran tajwid yang seseorang tentunya dalam meskipun itu yang melihat adalah seorang wanita, tentunya menginginkan bagaimana cara mengucapkan pengucapan yang benar. Maka seperti ini insyaallah tidak mengapa. Namun kemudian juga kalau kemudian ada yang seperti itu pun juga hendaknya tetap menjaga pandangannya agar tidak menjadikan fitnah. Barakallahu fiik. يقول هناك المرأة وهي تحب الكلام بالتحدث مع زوجها الذي قد مات وهي تحب الكلام بالتحدث مع زوجها الذي قد مات كيف تتحدث مع زوجها وقد مات انظروا يقرأوا يقول الله وهي تحب الكلام بالتحدث مع زوجها الذي قد مات. Ada seorang wanita yang senang untuk berbicara dengan suaminya yang telah meninggal. Ini pertanyaan bagaimana? Bagaimana berbicara dengan suaminya yang telah meninggal? Hal tatahaddats ma'ahu? Ka'annaha ta'taqid annahu yasma wa annaha yukhatibu zawjaha. وليست هي طلبت منه شيئا ولا الدعاء إليه إنما تحب اللهم استر لا حول ولا قوة لا ليس هذا من الشرك لكن فيها عقيدة مبتدعة بأنها تعتقد أنه يسمع كلامه أو بعض الناس يعتقد أنه يعرف أني فلان جيد ميت يعرف هذه زوجتي ميت يعرف أن هذا ابني. هذا كله لم يثبت في حديث صحيح ولا في الآية، إنما عكس هذا ما ثبت. قال الله تعالى إنك لا تسمع، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا هم ولوا مدبرين، لا تقدر أن تسمع. وهذا الذي فهمه الصحابة أن الموتى لا يسمعون. ولذلك تنظرون أو تعرفون أنه لما قتل كفار قريش وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر، بعد يوم ذهب إليهم فيقول هل وجدتم، تذكرون القصة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أما نحن فقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. الصحابة يفهمون أو وقر في عقيدتهم وعلمهم أن الموت لا يسمعون. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا يعني ميتين، وهم الآن تتحلل أجسامهم. فقال ما هم ما أنتم بأسمع منهم الآن. هنا لا بد أنتم الآن لا تسمعون أكثر منهم. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحياهم الله فأسمعهم معجزة في هذه الحالة. أما في حالة أخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. كذلك أي واحد لا يقدر يقول أنا أسمع أبي، أسمع أخي الذي مات ودفن أبدا. فلا تعتقد هذا الاعتقاد ولا تتكلم معه، إنما تدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له فقط. هذا هو، وتعمل له أعمال خير، تطعم المساكين وغيره باسمه. كذلك لو صنعت المرأة قهوة بنية إعطاء القهوة إياه لأن زوجها كان في حياته يحب القهوة. هذه البدع التي تحصل الآن، كثير منهم يوم ليلة شعبان نصف شعبان رأينا في الهند المبتدعة، أولا القبر يبيضون بالنورة، ثم في الليل يحط كل واحد طعام جيد أو حلاوة، والأطفال الأسور القبر إذا وضعوا يأخذون ويأكلون. فهؤلاء يعني كما قال الله تبارك وتعالى الآن ليس لهم تصرف وليس لهم. نعم إذا أرادت أن تعطي بنية أن زوجها كان يحب القهوة، يدعو المساكين ويحب ويستسقيهم، إن شاء الله هذا فيه خير، هذا فيه خير. أما أن تذهب وتأخذ هناك وتصب هناك حتى يشرب، هذا الفعل هي من البدع لا شك فيها. إذا كانت تعتقد أنه يشرب فهذا يعني ربما يصل إلى الكفر، لأنها أنكرت أن الميت لا يسمع. فبذلك نقول لا نقول أنها كفرية، لكنها بدعة لم يكن في دين الله، لم تكن هذه العقيدة ولا هذا الفعل. فإذن إذا أرادت أن تعمل طعام وقهوة وباسمه تطعم الآخرين من الفقراء وغيرهم، يكون يفيده إن شاء الله. ما شاء الله، هذه تحب زوجها كثيرا، ما شاء الله، جزاها الله خيرا، له لها أجرها. طيب ada seorang yang bertanya, seorang wanita berbicara dengan suaminya yang sudah meninggal, bukan meminta sesuatu atau berdoa kepadanya, namun dia senang untuk berbicara bersama suaminya, apakah ini termasuk syirik? Demikian pula seandainya si wanita tersebut membuatkan kopi dengan niat untuk memberikan kopi itu kepadanya karena suaminya di masa hidupnya itu senang dengan kopi, apakah seperti ini, perbuatan seperti ini syirik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau tadi heran, kok sudah mati kok diajak bicara? Maksudnya kadang-kadang ini halusinasi atau terkadang memang sengaja datang ke kuburan untuk mengajak bicara dengan, dan seperti ini kalau dia berkeyakinan bahwa yang sudah dikubur ini bisa mendengar apa yang dia ucapkan, maka ini bukan kesyirikan tapi ini adalah kebid'ahan, merupakan perkara bid'ah meyakini kalau orang sudah meninggal itu bisa mendengar, maka ini adalah satu hal yang bid'ah dan boleh jadi bisa sampai kepada kekufuran, karena berarti mengingkari bahwa orang sudah meninggal ini sudah tidak bisa mendengar lagi. Kemudian beliau membawakan riwayat di pada Rasulullah SAW ketika di perang Badar. Setelah selesai perang Badar dan orang-orang kafir Quraisy itu sudah terbunuh, kemudian Rasulullah SAW mengajak bicara dengan mereka dan mengatakan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Adapun kami, sungguh kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ketika Rasulullah mengatakan seperti mengucapkan seperti itu dengan suara keras, didengar oleh para sahabat. Para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau berbicara dengan orang sudah meninggal, berbicara dengan mereka padahal mereka sudah menjadi bangkai-bangkai yang bergelimbangan." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bahwa diperdengarkan di ini adalah mukjizat bagi Nabi SAW di mana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan mereka dan kemudian diperdengarkan mereka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tentunya adalah sebagai hukuman kepada mereka orang-orang musyrik. Namun demikian, ini hanya itu terjadi di perang Badar saja dan tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Dan ini adalah mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wasalam, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian beliau mengisahkan dengan kait dengan masalah membuat makanan, maka ini juga apa namanya, bahwa ada orang-orang yang membuat makanan kepada untuk penghuni kubur, kemudian sementara anak-anak menguntitnya dari sekitar kubur ini. Ketika sudah pergi, maka kemudian makanan itu menjadi rebutan mereka. Maka seperti ini, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bid'ah. Meskipun tidak sampai kepada kesyirikan atau kekufuran, namun perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bid'ah. Allah Ta'ala. Masya Allah. Ada awal kalam nasumnya. قرأت كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره ولا حديث فيه فوجدت أن مخلوقات الله الكبيرة على هذا الترتيب الأرضون السبع والسماوات السبع الكرسي الماء العرش الرحمن العرش استوى والله أكبر السؤال هذا الترتيب صحيح وما ذكر بالترتيب إنما ذكر المخلوقات الكبيرة نعم قرأت صحيحا لكن ليس أنه ذكر بالترتيب لأنه يقول أول شيء ذكر الأرضون السبع ثم السماوات ثم الكرسي ثم الماء ثم العرش هذا ليس بالترتيب قطعا إنما ذكره هكذا أنها من المخلوقات الكبيرة مجموعة أهذا الترتيب سيئ فيه نقص أو زيادة لا الترتيب ليس بالصحيح هذا لم يذكره ترتيبا لا يقول بالترتيب إنما ذكره أن هذه الأشياء كلها من الأشياء الكبيرة هل أي الجنة أي الجنة هل في السماء أو في أين روى أصير هذه أولا نريد ألا نقع فيها مثل هذه الجنة تعرفون أنها إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنها تجري من تحت العرش وهي كلها في الجنة كلها في الجنة وسجين وعليين تعرفون عليين بمعنى أعلى اجعلوا روح عبدي في عليين وهو في الجنة سجين الذي هو سجن لأرواح الكفار وهو تحت الثرى فهنا الجنة والنار والله أعلم في الجنة في السماء فوق أين هو لم يعرف وذكر أبو الشيخ في كتاب العظمة أن الجنة في أن الجنة في تحت العرش جميع الجنان وقال إن الجنة فوق سبع سماوات أما النار فهي في الأرض هذا قول بعض الناس ربما يكون من أخبار اليهود جاز لنا أن نروي لا نصدق ولا نكذب لكن ما جاء التفصيل لذلك السكوت عنه خير أين النار لكن الجنان كلها فوق وأرواح مكان أرواح المؤمنين في عليين وهو في السماء ayyi sama hal ya sama isabia aina hadhihi at-tafasil la yajuz an nadkhul fiha. Naam. Ada pertanyaan bahwasanya saya baca dalam kitab tauhid bab tentang majaa fi fi'il tentang wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Dan juga dalam aku membaca hadis-hadis dan aku dapati bahwasanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala besar ini mengikuti tertib berikut ini. Yang pertama adalah al-aradun sab'a, 7 bumi, kemudian 7 langit, kursi, air, arsy, dan kemudian ar-rahman al-arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian pertanyaannya, apakah tertib ini benar ataukah di dalamnya ada kurang atau lebih? Maka tertib ini tidak benar karena ayat-ayat ini tidak menunjukkan tertib. Tidak menunjukkan tertib. Apa yang Anda baca adalah benar, tapi nusus itu tidak menunjukkan tertib. Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa surga itu atau al-jannah adalah tajri tahtal arsh, ini di apa namanya, di bawah di atas arsh. Kemudian si jin, kemudian menyebutkan juga si jin dan illiyin. Si jin adalah merupakan sijnun lil arwahil kuffar, merupakan penjara bagi rohnya orang-orang kafir yang ini dikatakan ada di bawah bumi. Kemudian illiyin ini adalah tempatnya orang-orang mukmin. Kemudian beliau juga menyebutkan apa yang disebutkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Al-Azamah dengan tafsilat-tafsilat yang tentunya beliau mengatakan tentunya rincian-rincian seperti ini kita tidak boleh untuk masuk ke dalamnya, dan tertib seperti itu adalah bukan kurang atau bukan tambah, tapi ini tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian fi suara akhar la had tartib an ayna al jannah fi as-sama wa fil ardh. Nahum ada pertanyaan soal liba'dahu hal yajuzu qabulu tabarru' lil masajid min al yahud aw in nasara bidun ay syarat. والذي يخاف أولا المسلم لا يجوز له أن يبذل للمسجد إلا من مال نقي ليس من الزكاة ليس من الزكاة. فمعناه أنه مع أنه حلال لكن ليس من الزكاة يصرف هذا مما أفتى العلماء. فبذلك نقيس عليه أنه لا يجوز أن نأخذ من اليهود والنصارى لأن أموالهم غير طاهرة للمساجد لبيت الله تعالى ربما يكون من الربا وغيرها. فلو كان أفرادنا نحن نقبل هدية لنفسنا لكننا لا نقبل للمسجد والله أعلم, بل نأخذ هذا المال ونصرف في المدارس وغيرها وغيرها لا بأس فيها, لكن للمسجد ينبغي أن يكون من مال المسلمين الخاص لا من الزكاة بل مال الأصل النقي من الحرام. يعني حتى الكفار كانوا يعرفون لما احترق بيت الله واحترق بناء إبراهيم فجمعوا المال الحلال لم يجتمع إلا لنصف البيت فأقاموا عليه وتركوا الحطيم. فهذه المسألة هو الذي ينبغي الاعتماد. عندنا عيد الأضحى قد يأتي نصارى ويأتينا الأطفال لتذبحوا أنتم للأضحى, هذه هدية نأخذها لا بأس فيها إن شاء الله اللحم, لكن لا يصل أجره عندهم للحم فقط. أما إذا أردت أن أعمل أضحية إذا أهدى باسمي أنا وملكني جاز لي أن أهدي أن أضحي به, لكن لبيت الله هو الذي فيه شبهة بارك الله فيكم. كما أنه لا يجوز من المسلمين أن يبذلوا مال الزكاة كذلك هناك شبهة لأنه مال حرام مختلط بالحرام مالهم ففي بيت الله ينبغي أن يكون مالا ليس فيه شبهة هذا الذي يظهر لكن نبحث فيه إن شاء الله قول العلماء نشوف فيها إن شاء الله مجالس الآتية طيب ada yang bertanya bolehkah kita mengambil dana bantuan dari Yahudi ataupun Nasrani li anfusina naqbal hadiyatum li anfusina kama qabala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyat at-ta'am minhum naam beliau mengatakan untuk masjid hendaknya diambil dari harta kaum muslimin yang bersih tidak boleh dari zakat kalau zakat saja tidak boleh apalagi dari perkara yang lain maka di sini tidak seyogianya untuk kemudian mengambil bantuan dari Yahudi atau Nasrani untuk masjid maka hanya kalau untuk pembangunan masjid mestinya adalah dari yang bersih adapun kemudian kalau mereka memberi hadiah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerima hadiah dari Yahudi dari Nasrani dari orang kafir sekalipun beliau juga menerima hadiah dan ini tidak mengapa untuk kemudian mengambil hadiah ini atau kemudian bantuan-bantuan itu diambil tapi dipakai untuk yang lainnya bukan untuk masjid mungkin untuk madrasah atau untuk yang lainnya bukan untuk masjid adapun masjid maka semestinya adalah dari harta yang paling baik yang dimiliki oleh kaum muslimin kemudian tadi saya tambahi dengan pertanyaan bagaimana dengan ketika Idul Adha ini kan sering juga mereka memberikan kambing atau sapi kepada kaum muslimin di Idul Adha. Apakah kita boleh mengambilnya? Kata beliau, boleh saja ambil saja untuk sebagai daging disembelih bareng-bareng. Adapun kemudian untuk apa namanya? Untuk untuk kurban maka tidak bukan hal itu adalah bukan untuk kurban. Kecuali jika misalkan itu dihadiahkan kepada seseorang misalkan pada kita secara pribadi kemudian kita gunakan kita kemudian menghadiahkannya atau kemudian kita gunakan untuk udhiyah maka seperti itu tidak mengapa. Allah taala. Hal malakul mauti ملك واحد أو أكثر قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ملك الموت يسمونه إزرائيل هذه تسمية يهودية الظاهر الصحيح أن نسميه ملك الموت وهو واحد لكنه يكون معه ملائكة كما جاء في الحديث الصحيح إذا حان أو إذا احتضر المؤمن فيجلس أمامه قبل موته ملائكة بيض الوجوه حسان الوجوه مد البصر فإذا رآهم فرح بهم واشتاق أن يذهب معهم فيأتي ملك الموت بعد ذلك ويقول يا أيتها كل هذه بالأحاديث الصحيحة ثم يأتي ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان من الله ورحمته فتخرج كما تسيل تخرج الروح كما يستسيل القطرة من فم القربة نعم هكذا وأما إذا كان كافر فيجلسون أمامه أمام الميت قبل موته مد البصر سود الوجوه وجوههم دميمة يخاف من رؤيتهم ويخاف أنهم يقبضون روحه ثم يأتي ملك الموت فينهره أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضبه فتحرب الروح في كل صدره فينزعه كما ينزع الصفود من الصوف المبلول فملك الموت واحد ومعاونيه على ما قدر الله أنهم يكونون وثم بعد ذلك لما يخرجون الروح فروح المؤمن الطيب تفوح برائحة الجنة لأنهم يعني يلفونها بثوب من الحرير من الجنة وتفوه رائحته ويطرعون بها إلى السماء فيتفتح السماء إلى آخره وأما الكافر بالعكس فإذا ملك الموت واحد وقد جعل الله معهم ملائكة لهذه الصورة نحكي كما جاء في الحديث الصحيح نعم ada yang bertanya apakah malaikat maut malaikul maut itu satu atau banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Katakanlah, telah mewafatkan kepada kalian malakul maut yang diutus, dikirim kepada kalian. Hal ini menunjukkan bahasanya malaikat malakul maut itu adalah satu, namun bersamanya adalah malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin ketika mau meninggal, maka datanglah para malaikat dan mereka duduk sejauh mata memandang, kemudian membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga. Kemudian datang malakul maut, berdiri di bagian kepalanya, kemudian dipanggilnya, dan kemudian panggilan-panggilan yang mulia, panggilan yang lembut, kemudian dicabutnya dengan penuh kelembutan. Sebaliknya orang-orang kafir pun juga demikian, bahwa ketika mereka menemui ajalnya, maka juga para malaikat pun berdiri di sejauh mata memandang darinya. Kemudian juga datang malakul maut untuk menyambutnya dengan pengambilan yang keras dan dengan ucapan yang buruk. Maka seperti itu, bahwa malakul maut ini adalah satu, namun ada bersamanya para malaikat yang lain, dan kita tetapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Sa'ilun yaqul anna Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi thuluthil lailil akhir. Allah ta'ala yanzilu yanzilu yanzilu rabbuna fi thuluthil lailil akhir. As-su'al wa kaifa yanzil fi kulli al-balad ma anna tafawut al-awqat ma anna fiha tafawut al-awqat wa qad yakunu fi baladin ma indahum layla illa arba sa'at faqat. Naam, sual wadih wa jawabuhu aidan insyaallah wadih. Al-an nahnu sallayna al-fajr mata as-sa'ah al-rabi'ah huna wa fi makkah as-sa'ah khamisah huna وفي مكة في هذا الوقت كم ساعة؟ فنحن نؤمن بأن الله على اختلاف الأيام والليالي، كما أن الأوقات الصلاة تختلف، كذلك نزول الرب عز وجل كما أخبرنا. نحن لا يأتينا شك كيف ينزل، دائما ينزل، دائما يطلع وكذا. هذا هو السؤال، لا يجوز، لأن في صفة الله تعالى كما قال مالك رحمه الله لما قال أحد كيف استوى على العرش، هل هو جالس متربع ولا مدلي رجله، كيف استوى على العرش؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، لا تسألوا، والسؤال عن كيف بدعة. ولذلك آمنا بالله الذي قدرته لا يقدر أبدا، يقدر الله تعالى على كل هذه الأمور، فلذلك لا يأتينا شك، لا يجوز لنا أن يكون فيه شك. فأنت تشبه الله بالمخلوق، مخلوق لا يقدر، إن كان موجود الآن في هذا الوقت ما يكون في هذا الوقت في مكان آخر، لكن الرب عز وجل قادر على كل ما أخبرنا. هذا هو خلاصة هذا الكلام إن شاء الله. لكن يجب علينا أن نؤمن بدون أي شك، مهما شكك الناس نقول لا، الله قادر، وأنت لا تقدر أن تتصور قدرة الله تعالى. نعم. جوابnya adalah bahwa ada pertanyaan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam yang akhir. Lalu bagaimana dengan perbedaan waktu pada setiap negeri? Juga padahal ada satu negeri yang malamnya hanya 4 jam. Maka ini pertanyaan jelas, jawabannya juga insyaallah jelas. Sekarang ini kita sholat di sini jam berapa? Kemudian di Mekah jam berapa? Maka kemudian jangan dipikirkan bahwasanya bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini turun, di sana turun dan seterusnya. Ini satu pertanyaan yang tidak dibolehkan. Sebagaimana juga mana istiwa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian jangan dipertanyakan bagaimana istiwanya? Apakah sambil bersila atau sambil duduk biasa atau bagaimana? Seperti ini tidak dibolehkan. Maka seperti ini namanya menserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya dan mempertanyakan seperti bagaimana keadaan makhluk-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala habarkan kepada kita. Dan kita tentunya juga tidak mampu untuk menggambarkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu untuk kemudian kita menggambarkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Sa'ilun yaqul, ma hukmu labsul hidha alladhi tusna'u min jildil khinzir? Min jildil khinzir. Alladhi na'rif awal syai' الحديث جاء في أيما يهاب دبغ فقد طهر أيما يهاب حتى قالوا جلد الحمار أو جلد الأسد أو جلد أي شيء إذا دبغ قبل الدباغة لا يجوز دبغ معناه نشف وذهبت عنه الرطوبات فبعد الدباغ يجعل منه أي شيء جاز إلا الكلب والخنزير هكذا فسر العلماء وابن حزم وغيرهم قالوا حتى الكلب والخنزير لكن الكلب والخنزير نجاستهم غليظة مغلظة ولذلك قال العلماء لا تطهر مسألة خلافية والذي ينبغي إذا وقعت شبهة في مثل هذه فالجلود كثيرة لماذا تستعمل جلد جلد الخنزير نعم وأنت كيف تطيب نفسك أن تلبس جلد الخنزير وتمشي وتغسل ثوبك وتغسل رجلك وربما يكون مبلبل ويأتي أثره فإذا ينبغي أن نكرهه طبيعيا فوقعت الشبهة قطعا ولا ينبغي أن يعمل منه في بلاد الإسلام والمسلمين للمسلمين شيء من الخنزير أو من الكلب. Ada pertanyaan bagaimana hukum memakai sepatu yang terbuat dari kulit babi. Kata beliau, yang kita ketahui dari hadis Rasulullah SAW adalah ayyuma ihabin dubiq faqad tahur. Yani kulit apapun ketika sudah disamak maka sudah suci. Artinya seperti kulit binatang, kulit singa, kulit macan, misalnya kalau sudah disamak sudah dihilangkan rutubat yang lendirnya itu semuanya, maka ini adalah sudah suci. Namun kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan babi ini para ulama menyebutkan semuanya boleh kecuali kalau sudah disamak, kecuali kulit anjing dan babi. Maka ada pun Ibn Hazm mengatakan meskipun kulit babi dan anjing pun juga boleh. Namun ini adalah dikatakan adalah syad dan yang banyak-banyakan dari para ulama adalah tidak dibolehkan. Kemudian belum mempertanyakan kulit ini kan banyak banget. Kenapa mesti pakai kulit babi? Masih banyak kulit-kulit yang lain. Kemudian ketika kita memakai kulit babi, ketika basah, kemudian kita kena dampak dari basahnya ini kan tentunya juga akan bau atau bagaimana juga akan berikan pengaruh pada yang lainnya. Kenapa kita mesti pakai yang seperti itu? Kalau seandainya itu dibolehkan, masih banyak kulit-kulit yang lain. Maka jangan kita memakai yang seperti ini. Dan ini hendaknya seorang muslim adalah dijauhkan dari anjing dan babi ini, karena najisnya adalah dikatakan oleh beliau adalah najis babi dan anjing ini adalah najis yang ghalidhah, najis yang berat. Wallahu ta'ala alam. Thumma ma hukmu al-bay' wa syira' fi ما حكمه بيع الشراء جلود الحيوانات؟ إذا كان جلود غير الخنزير وغير الكلب إن شاء الله حتى لو كان من الحيات ولو كان من الأسد وكان جاء في بإسناد صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يلبس ماذا يسمى مثل المعتف والكوت هذه كان يلبس من الثعلب فإن شاء الله أيما يهاب دبغ فقد طهر يدخل فيه إلا الكلب والخنزير كما جاز لبسه واستعماله فجاز بيعه وشراؤه عند المسلمين إن شاء الله. Ada yang bertanya apa hukum jual beli barang-barang terbuat dari kulit binatang buas seperti ular, buaya, macan dan yang semisalnya. Maka seperti ini adalah kembali kepada keumuman tadi adalah dibolehkan tidak mengapa meskipun itu adalah dari kulit ular atau kulit macan ya. Dan semisalnya sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah memakai kain atau baju yang itu terbuat dari kulit serigala. Maka ini kembali kepada nas ayyuma iha bin dubiq faqat tahur. Maka kulit apapun manakala disamak maka telah suci kecuali kulit babi dan kulit anjing. Wallahu ta'ala. Sibaqi syekh. Tawil syekh. Tawil syekh. Al-masa. Ta'alu insyaallah bil asila barakallahu fikum wajlisu insyaallah unudzakir. Idza kan mukhtasar ايش التهذيب طيب اترك طيب نستاذن الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ان شاء الله نجتمع بعد المغرب اللي يقدر يجي ان شاء الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها السلام عليكم جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم ان شاء الله kita lanjutkan pada maghrib